الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أتخلص من الأموال المحرمة التي عندي؟ الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نعلم جميعا أن ادخار الأموال في تلك البنوك الربوية لا يجوز إلا في حالات الضرورة أو الحاجات الملحة، فإذا كنا نجد مندوحة عن ادخار الأموال فيها وافتتاح حسابات جارية فيها، فإن الواجب علينا أن نتقي الله وألا نتعامل مع هذه البنوك في صدر ولا ورد. وإذا لم نجد مكانا نحفظ فيه أموالنا وخشينا عليها من السرقة والضياع والتلف بسبب ضعف الأمن واضطراب الأمور، فلا حرج، فلنبحث عن بنك إسلامي أولا، فإذا كان ذلك موجودا فالحمد لله، وإن لم يكن موجودا فحينئذ تجيز لنا الضرورة أن ندخر أموالنا في هذه البنوك الربوية وأن نتعامل معها على قدر ما تتيحه لنا الضرورة، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا نتوسع في التعامل مع هذه البنوك فنفتح حسابات أخرى لا حاجة لها، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم أقول بعد ذلك: إذا كانت هذه البنوك تعطي فوائد ربوية على الحسابات الجارية فإن هذه المكاسب الربوية مكاسب فاسدة وملعونة ومكاسب خبيثة، هي حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يجب على الإنسان أن يخرجها عن ماله بنية التخلص منها ومن شؤمها وإثمها، لا من باب الصدقة ولا من باب التعبد والتقرب لله، فإنه لا يتعبد لله ولا يتقرب له بمثل هذا المال الخبيث الكاسد الفاسد، وإنما يقصد بإخراجها عن ماله أن يتخلص منها. فإن قلت: وما الطريق السليمة للتخلص من هذه الأموال؟ فأقول: يجب على الإنسان أن يحاول أن يصرفها فيما لا يعود نفعه على فرض معين، وإنما فيما يشترك فيه المسلمون من النفع، كبناء دورات مياه المساجد مثلا، أو إصلاح الحدائق، أو رصف الطرق، أو إصلاح الأرصفة، أو نحوها من المصارف التي لا يعود نفعها إلى أحد معين، لا يعود نفعها إلى أحد معين، فإن من قبض مالا محرما، يعني ليس له قبضه شرعا، ثم أراد التخلص منه فإنه يحاول أن يصرفه فيما لا يعود على الفرد نفعه. وقد أجاز بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ندفعه للمعوزين عازة ضرورية وحاجة ملحة من الفقراء والمساكين، كتسديد فواتيرهم أو تسديد الكراء أي الأجرة عنهم، أو إعانتهم في قضاء ديونهم، فهذا لا حرج فيه ولا بأس مع شدة الضرورة والحاجة والمسغبة، لكن لا بنية الصدقة على الفقراء، ولكن بنية التخلص من هذا المال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، كنا نعطيه بعض الفقراء ممن لا يجد صدقة أو غنيا ينفق عليه وكانت حاجاته ضرورية لشيء من هذا المال، فإذا قضينا عنه هذه الحاجة فلا بأس بذلك فيما أرى، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن صرفناه في المصالح العامة لكان أولى وأجدر، وأبعد عن شؤم هذا المال وفساده. الخلاصة من هذه الفتوى أن الأصل أننا نخرج هذا المال بنية التخلص منه. الأمر الثاني أن الأصل أننا نصرفه في المصالح العامة التي لا يرجع نفعها لمعين. الأمر الثالث إذا كان هناك بعض الفقراء حاجته شديدة وضرورية فلا بأس أن نقضي عنه دينا، نسدد عنه فاتورة، نسدد عنه إيجار بيته ونحوها مما يكشف ضره، والله أعلم.